الأصحاح السابع عشر. وكانت القرعة لسبط منسة لأنه هو بكر يوسف، لماكير بكر منسة أبي جلعاد لأنه كان رجل حرب، وكانت جلعاد وباشان له. وكانت لبني منسة الباقين حسب عشائرهم، لبني أبي عزر ولبني حالق ولبني أسرئيل ولبني شكم ولبني حافر ولبني شميداع. هؤلاء هم بنو منسة ابن يوسف الذكور حسب عشائرهم. وأما صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن ماكير ابن منسة فلم يكن له بنون بل بنات. وهذه أسماء بناته: محلة ونوع وحجلة وملكة وطرسة. فتقدمنا أمام ألعازار الكاهن وأمام يشوع بن نون وأمام الرؤساء وقلنا: الرب أمر موسى أن يعطينا نصيبا بين إخوتنا، فأعطاهن حسب قول الرب نصيبا بين إخوة أبيهن. فأصاب منسة عشر حصص ما عدا أرض جلعاد وباشان التي في عبر الأردن، لأن بنات منسة أخذن نصيبا بين بنيه، وكانت أرض جلعاد لبني منسة الباقين. وكان تخم منسة من أشير إلى المكمتة التي مقابل شكيم، وامتد التخم نحو اليمين إلى سكان عين تفوح. كان لمنسة أرض تفوح، وأما تفوح إلى تخم منسة هي لبني أفرايم. ونزل التخم إلى وادي قانا جنوبي الوادي، هذه مدن أفرايم بين مدن منسة. وتخم منسة شمالي الوادي، وكانت مخارجه عند البحر، من الجنوب لأفرايم ومن الشمال لمنسة، وكان البحر تخمه. ووصل إلى آشير شمالا وإلى يساكر نحو الشروق. وكان لمنسة في يساكر وفي أشير بيت شان وقراها ويبلعام وقراها وسكان دور وقراها وسكان عين دور وقراها وسكان تعنك وقراها وسكان مجد وقراها المرتفعات الثلاث. ولم يقدر بنو منسة أن يملكوا هذه المدن، فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض. وكان لما تشدد بنو إسرائيل أنهم جعلوا الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردوهم طردا. وكلم بنو يوسف يشوع قائلين: لماذا أعطيتني قرعة واحدة وحصة واحدة نصيبا وأنا شعب عظيم؟ لأنه إلى الآن قد باركني الرب. فقال لهم يشوع: إن كنت شعبا عظيما فاصعد إلى الوعر واقطع لنفسك هناك في أرض الفرزيين والرفائيين إذا ضاق عليك جبل أفرايم. فقال بنو يوسف: لا يكفينا الجبل، ولجميع الكنعانيين الساكنين في أرض الوادي مركبات حديد، للذين في بيت شان وقراها وللذين في وادي يزرعيل. فكلم يشوع بيت يوسف أفرايم ومنسة قائلا: أنت شعب عظيم ولك قوة عظيمة، لا تكون لك قرعة واحدة، بل يكون لك الجبل لأنه وعر فتقطعه وتكون لك مخارجه، فتطرد الكنعانيين لأن لهم مركبات حديد لأنهم أشداء.